بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخره. مثل بدأ المصنف رحمه الله هنا يذكر الأحاديث التي فيها إثبات صفات لله عز وجل، وساق المصنف رحمه الله 14 حديثا فيه تلك الصفات. وهذه الأحاديث منقسم إلى قسمين: منها ما لم تأتي به ما لم يأتي به القرآن، والقسم الثاني ما أتى به القرآن وساقه المصنف ليكون لطالب العلم معه دليلان اثنان من الكتاب والسنة، وساق هنا اليوم ثلاثة أحاديث لبيان ثلاث صفات لم يأتي بها الكتاب العظيم في صفات الله عز وجل. فقال: مثل قوله، يعني ومما يجب الإيمان به من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ما جاءت به السنة في إثبات الصفات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. في هذا إثبات صفة النزول إلى الله عز وجل إلى السماء الدنيا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، نزولا يليق بجلاله وعظمته. فإذا قيل إن الثلث الآخر من الليل يكون في جميع اليوم والليلة، في بلد الثلث ثم يأتي بلد الثاني الثلث والثالث الأخير الثلث الأخير وهكذا، فكيف ينزل ربنا إلى كل بلد؟ فهل يعني ذلك أنه نازل في جميع اليوم والليل؟ نقول: لا، إن الله على كل شيء قدير، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو ينزل في هذا البلد وينزل في البلد الآخر وهكذا. وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ثلاثة أقوال لأهل السنة. القول الأول أن العرش يخلو منه، والقول الثاني لا يخلو وإليه ذهب شيخ الإسلام، والقول الثالث السكوت عن مثل ذلك لعدم ورود نص فيه. وإلى هذا ذهب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. ومن قال إنه يخلو أو لا يخلو، نقول إنه مبتدع، وإنما نقول الأولى لأنهما قولان لأهل السنة، وإنما نقول الأولى السكوت عن ذلك لعدم ورود فيه نص يبين ذلك. ولا يؤول نزوله سبحانه بنزول رحمته أو ثوابه أو غير ذلك من التأويلات الباطلة، وإنما ينزل نزولا حقيقيا متفضلا على عباده وواعدا إياهم بتحقيق جميع ما يطلبونه منه في تلك الساعة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم ذلك قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، في إثبات صفة الفرح، صفة الفرح لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، بل أشد الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا. وهذا الفرح منه سبحانه بتوبة عبده، لا لحاجة الله لعبده، وإنما إحسانا منه سبحانه وإكراما له. ولا يجوز أن يؤول هذا الفرح بغيره كالثواب مثلا وغير ذلك من تأويلات الباطلة، بينما نقول الله عز وجل يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته، بل يفرح أشد الفرح إذا تاب العبد. ثم قال: يضحك ربنا إلى رجلين، أو يضحك الله إلى رجلين، يقتله أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. يضحك فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفات الفعلية، فيضحك إذا شاء. وكل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية. يضحك الله رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك، فقال: يقتل الكافر مسلما فيدخل المسلم الجنة إنه شهيد، ثم يسلم ذلك الرجل فيقتل فيدخل الجنة، أو لا يقتل فيدخل الجنة بإسلامه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.